السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إيه الأخبار يا شباب؟ أخبارنا إيه مع القرآن؟ النهاردة الليلة الخامسة، يعني واحد والله يعني اللي يقرأ قرآن ويعرف إن ربنا بيكلمه في القرآن، والله يعني يتفطر قلبه حب الناس سبحانه وتعالى. واللي بيخش على القرآن وعارف الرسالة دي جايله من مين وجايله هدفها ايه وبتعمل ايه في حياته، يعني يفيض قلب حب الناس سبحانه وتعالى. بيقول في القرآن: وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. عايز ربنا يكلمك، افتح المصحف. بيقول سورة طه، ايه جميل جدا، بيقول: وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. ان ربنا يوقفنا بين ايديه ونقرا كلامه ونتدارس كلامه واقرا وردي او اصلي، ده يعني نعمه كبيره من ربنا، اصطفاء من ربنا. والامتحان ده يعني ابتلاء، هعمل ايه في الايات دي؟ فربنا بيقول كده: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ده باختيار. واتيناهم من الايات ما فيه بلاء مبين. اه، الايات دي احنا عملنا فيها ايه؟ الايات اللي انا فهمتها، انا كنتش الاول فاهمها، عملت فيها ايه؟ هحاول اطبق ولا لسه برضو بقرا وخلاص؟ همي اني اتغير، همي اني اعرف رساله ربنا ليا، همي اني اطلع من رمضان شخص تاني، همي يكون لي علاقه مع القران. والله حاجتين ينفوا الشقاء عن الانسان. كلنا في الدنيا دي بنبحث عن السعاده، كلنا، انا اولكم. ربنا بيقول في القران: طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. اوعى تفتكر ان احنا بننزل لك القران عشان يعني الله عز وجل يعني ايه، يعني حاشاه سبحانه وتعالى ان هو يقدرنا مثلا او ان هو يضيق علينا، عشان سبحانه وتعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فأول حاجة عشان تنفي الشقاء إن ربنا يكلمك في القرآن. طب تاني حاجة إن أنا أكلم ربنا بالدعاء. في سورة مريم: كاف هي عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه داء خفية. وآخر الآية إيه؟ ولم أكن بدعائك ربي شقي. ولم أكن بدعائك ربي شقي. أنا عمري يا رب ما دعيتك وشقيت. فالحاجتين اللي بينفوا الشقاء ان انا اكلم ربنا بالدعاء وان ربنا يكلمني من القران. فازاي الواحد في رمضان وفي رمضان كده، يعني ايه الصيام اللي جت في البقره كان فيها الحاجتين دول. ربنا جه عرف شهر رمضان، ما قالش شهر رمضان الذي فرض فيه الصيام، لا، شهر رمضان الذي انزل فيه القران. وفي اخر الصفحه: واذا سالك عبادي عني فاني قريب. فازاي اعيش بالمعنيين دول في رمضان؟ وان رمضان في دعوه مستجابه عند الفطر. ففي ارتباط بين رمضان والدعاء، وفي ارتباط بين رمضان والقران. يعني وكاني بقى مفترض انتهي الزمن الشريف ده ان انا يبقى لي علاقه في الاثنين دول، علاقه مع ربنا بالدعاء وعلاقه مع ربنا بالقران. فمحتاجين نركز يا شباب، محتاجين نركز. طيب، سريعا جدا كده زي ما بنراجع كل يوم، اتكلمنا سوره البقره عن موضوع الاستخلاف في الارض والتسليم لامر الله سبحانه وتعالى الشرعي والقدري والتقوى وعاقبة ذلك، وقد ايه ان في امم قبلنا استبدلت. خدنا نموذج سيدنا ادم ونموذج بني اسرائيل ونموذج سيدنا ابراهيم، وبعد كده جت الاحكام وقلنا ان لامتنا وان امتنا دي بقت مسؤوله عن كل البشر، وبقى ليها كتاب وبقى ليها قبله، وفي الاخر شعرنا سمعنا واطعنا، عكس اليهود سمعنا وعصينا. وجينا قلنا ان اي دوله لما تقام والمجتمع لما يقام هيحارب، الدين ده هيحارب وبيحارب فعلا دلوقتي، سواء بحرب الشبهات والشهوات. وقلنا لازم يكون ليك دور، انت مش واقف بتتفرج، اي دور، او حرب اللي على الارض زي غزوه احد، وبرده كان ليك دور. فربنا ادى هنا اوامر وادى هنا اوامر، ادى هنا اوامر: ولتكن منكم امه يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ان انت تدعو الله وان انت تامر بالمعروف وان انت تنهى عن المنكر. والناحيه الثانيه ان انت ايه، بتضحي في سبيل الله، سواء بقى بنفسك او بمالك. بعدين اتكلمنا ان خلاص احنا اقمنا دوله، خلاص المجتمع بقى محمي خارجيا، بس المجتمع ده ممكن ينهار داخليا في غياب اهم ركن فيه هو العدل. اتكلمنا في سوره النساء عن ازاي بقى السوره مليانه بالعدل ومليانه بالقسط، او اول او اكتر الحاجات اللي بتتكلم عليها السوره احكام الضعفاء اللي هم النساء واللي هم اليتامى، وقد ايه شفنا يعني الموضوع متكرر جدا في سوره النساء، حتى القصه الشهيره بتاعت الدرع. وقلنا ان قد ايه الاسلام نزل نصر واحد يهودي بأنه ده مش من ديننا، وعملوا وسووا وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم، بيؤذوا الله سبحانه وتعالى، لكن في الآخر لا، العدل. يعني زي ايه، كونوا قوامين بالقسط، دي الايه اللي جت في النساء، وهتجي لنا ايه شبيهه جدا في المائده وهنشوف الفرق ما بينهم. تيجي السوره الرابعه في المصحف، سوره المائده، تتكلم عن حاجه او حاجتين مهمين جدا جدا جدا. تتكلم على حق الله سبحانه وتعالى، تتكلم على الوفاء بالعهود، حتى سميت سوره العقود او العهود، وسميت ليه؟ عشان مليانه بالعهود والمواثيق، سواء بقى وازاي ان احنا مفترض ان احنا عاقبه الوفاء بالعهود وعاقبه نقض العهود. طبعا واهم عقد في حياتنا، اهم عهد في حياتنا، العهد مع الله سبحانه وتعالى، بعدين مع الناس. فالسوره دي بتتكلم عن ده، سوره المواثيق وسوره العهود. وسميت المائده ايه؟ عشان هيلنا في اخر سوره، وده زي الميثاق، وهنعرف في اخر سوره ان شاء الله ان المائده بتاع سيدنا عيسى الحواريين. وسميت سوره الاحبار عشان ذكر فيها الاحبار، والاحبار العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول حديث جميل جدا، يقول من اخذ السبع الاول فهو حبر. اللي يفهم السبع الطوال اللي هي من اول البقره لحد التوبه، ان الانفال والتوبه العلماء بيدبوا مع بعض، اللي يفهم السور دي، اللي ياخذهم، اللي يتدارسهم، اللي يصاحبهم، اللي بعد كده يحفظهم، حبر، عالم. يعني علماء بني اسرائيل يسموا الاحبار، احبار ده من الحبر، عارفين الواحد لما بيكتب كتير فدي من كتر ما بيكتب بالحبر دي بتبقى مليانه حبر، فسموه الاحبار العلماء كنايه عن العلم. والسوره تبدا يعني يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. نفتح برضه مصحفنا زي ما نفتح كده، في اول امر يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، سواء العقد ده مع ربنا او العقد ده مع الناس. يعني ربنا يكلمنا في الايات اللي جايه دي على ايه؟ عن الناس ما تحلش شعائر البيت الحرام، الواحد ما يستحلهاش. بعدين الصفحه اللي بعديها ربنا يكلمنا عن ايه الاطعمه المباحه وايه الاطعمه المحرمه. والسوره دي تضمنت 18 حكم مش موجودين في سوره تانية، سوره المائده من اخر ما نزل في المدينه. بعدين ربنا هيكلمنا على الوضوء، ايه الوضوء. بعدين بقى نجيب كده الايه 7، ربنا بيقول ايه؟ واذكروا نعمه الله عليكم. وخلي بالكم نعمه الله عليكم دي تتكرر كتير في السوره، فخلي بالنا. وميثاقه، او ميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا. افتكروا عهد ربنا، افتكروا نعم ربنا عليكم، وافتكروا العهد اللي انتوا قلتوه ربنا، انتوا قلتوا سمعنا واطعنا. انت مسلم، انت بدل قلت اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، انت في عهد عليك الله سبحانه وتعالى. بعدين ربنا بيقول في الايه اللي بعديها يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. لو فاكرين، لو حتى عايزين نرجع في المصحف، ممكن نرجع كده حتى لصفحه 100، اول ايه في صفحه سوره النساء، يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. هنا عشان كانت سوره النساء بتتكلم عن القسط والعدل، فتقال كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. طب عشان سوره المائده بتتكلم عن حق ربنا، فتقال ايه؟ كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ده برضه يعني ايه من اسرار القران. طيب نقلب الصفحه، الآية 11، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم تاني، إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كل ده لسه ربنا بيكلم أمة الإسلام. طب ربنا بقى بيكلمنا عن الأمم اللي قبل كده، هم عملوا إيه في العهد؟ ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم. أهو اللي هيوفي بعهده ربنا هيعمل معاه إيه؟ إني معكم لئن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. هم عملوا إيه بقى؟ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به إلى آخر الآية. طب دول اليهود، طب النصارى عملوا إيه؟ تيجي الصفحة اللي بعديها آية 14، ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، فإيه اللي حصل؟ فنسوا حظا مما ذكروا به، فإيه العقوبة؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة سوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. عين ربنا يكلم أهل الكتاب، وتيجي الآية 15 ربنا يقول في آخرها إيه؟ يعني قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، القرآن يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. زي ما قلنا السورة تتكلم عن حق الله، فأول حق هو حق التوحيد. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، آية محكمة، آية صريحة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا لله ملك السماوات والأرض إلى آخر آية. نقل الصفحة، صفحة 111، الآية 20، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة، شوفوا النعم بتتكرر، نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. العهد بتاع ربنا التي كتب الله لكم، ده ربنا كتبها لكم تبتعدكم، ولا ترتدوا على أدباركم، أوعوا تنقضوا الميثاق مع ربنا فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. أنتوا ربنا وعدكم بالنصر، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الآية اللي بعديها قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتل. شوف الجحود، الناس اللي نقضوا عهد ربنا بس بمنتهى الجبن ومنتهى الخور. إنها هنا قاعدون. سيدنا موسى يقول إيه؟ وده آخر مشهد، وده يعني قصة سيدنا موسى في القرآن. كاد القرآن أن يكون لموسى، أو كاد القرآن أن يكون لبني إسرائيل، يعني القرآن أغلب قصصه على بني إسرائيل. فيكون ده ال من الأواخر ما نزل في المدينة سورة المائدة، تكون فيها آخر مشهد من حياة سيدنا موسى، إن هم بعد كده هيدخلوا في التيه. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. شوفوا العقوبة، يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. يعني ربنا يكلمنا عن قصة ثانية، بس القصة دي بقى إيه؟ بني إسرائيل تجرأوا على حكم ربنا يعني بضعفهم وخورهم. هيجي لنا قصة العكس تماما، لا واحد بقى تجرأ على حكم ربنا نقض عهد بس إيه بالقوة والغلبة يعني واحد يعني قتل أخاه. واتلوا عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، إلى آخر الآيات. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فنموذج للقصتين، القصة الأولانية اللي كان نقضوا العهد مع ربنا، واحد بني إسرائيل نقضوه بالجبن، واحد نقضوا بالتجرؤ على إيه؟ على الله سبحانه وتعالى. ربنا يقول في الصفحة اللي بعديها صفحة 113 من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. عهد وميثاق. بعدين ربنا كلمنا عن الحدود، زي قلنا سورة المائدة بتتكلم عن حق ربنا. هيجي لنا في سورة حق الحاكمية وحق الولاء والبراء وحق التوحيد، وهيجي لنا الحدود في السورة فيتكلم عن حد الحرابة. الآية 33 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الحياة في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. شوف ربنا بيفتح باب التوبة، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. بعدين الآية الصفحة اللي بعديها الآية 39 ربنا يكلمنا عن حد السرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. برضو ربنا بيفتح باب التوبة، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. بعدين اللي بالصفحة ربنا بقى يكلمنا على الحق الحاكمية، فود حكم شرعه صفحة 115. ففي الآية 42 ربنا بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ وإن حكمت كان اليهود اختصموا في 2 زانية من اليهود، فهم لغوا حكم الإيه؟ حكم الزنا اللي هو الرجم، واخترعوا حكم كده اسمه حكم التحميم، إن هو بس إيه يحطوا كده يحمموا على وجوههم بالنار أو يسودوا وجوههم. طب اخترعتوا الحكم ده ليه؟ أصل إحنا كان فينا شرفة. فاكرين برضو لما كلمنا في العدل إذا سرق فيهم الشريف تركوه، فإحنا كان فينا شرفة فإحنا مش هينفع نقتلهم. فربنا بقى يتكلم في ايه؟ في صفحتين على حق الحاكمية، ان الحكم ده ربنا مش للناس. فربنا في الآية 42 وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك المؤمنين ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق بها فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وفي الآخر برضو إيه الآية 47 وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم فاسقون. من ربنا يكلم أمتنا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. خلاص الشريعة دي الشريعة الخاتمة، الكتاب ده القرآن مهيمن على كل الكتب، مهيمن على كل الشرائع. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق بكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الآية اللي بعديها وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثير من الناس يفسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. مين اللي عارف كده؟ الموقن بربنا، اللي يعرف ربنا، عارف ان شرعه احسن شرع، حكمه احسن حكم، وما عدا حكم الله وحكم جاهليه. لان ربنا الصفحه اللي بعديها كلمنا بقى عن حق ال- ال- ال- الولاء والبراء. مفترض المسلم ده يولي مين، ينصر مين، والمفترض ان هو يعادي مين؟ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، الناس اللي في قلوبهم مرض لسه عايزين يولوهم، يقولون نخشى ان تصيبنا دائره، احنا لو سبناهم هنفتقر، احنا بينا وبينهم تجاره، فعسى الله ان ياتي بالفتح او امرا من عندي فيصبحوا على ما اصروا في انفسهم نادمين. ان ربنا يتكلم عن اللي هرتد، الايه 54، يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف، لو واحد بس مشي فسوف ياتي الله بقوم، مش بقى بواحد، بقوم يحبهم ويحبونه، اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون يوم تلائم، الى اخر الايه. الايه اللي بعديها انما وليكم مين بقى؟ لما اجي ولي حد، انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. الايه اللي بعديها يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم الكفار اولياء. الناس دي بتلاقيها على دينك، الناس دي بتحارب دينك، بتقوم تتخذهم اولياء. واتقوا الله ان كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا تلاقوا عليكم ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وهيجي لنا بعد كده كل أهل الكتاب، ربنا هيكلم أهل الكتاب ويقول من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، كل ده ليه؟ نقضوا العهد مع ربنا، أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. وقد إيه لما الأمر المعروف والنهي عن المنكر غاب عن مجتمع بني إسرائيل وصلوا لأعلى درجات الكفر. يعني شوف الآية 62، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت بئس ما كانوا يعملون. طب يا رب هم فين العلماء؟ فين الناس؟ فين الدعاء يا الله؟ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. بعدين اللي حصل، اللي حصل لما انتشر المنكر ومحدش نهى عنه، الآية اللي بعديها وقالت اليهود يد الله مغلوبة، وصلوا للمنكر إن هم يسبوا الله سبحانه وتعالى، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ربنا يقول إيه برضو آخر الآية، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة عقوبة لهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. الآية بعديها بقى شوف ربنا برضو زي ما قلنا زي بيفتح الباب على طول، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا اللي هيوفي بعهده، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. البركات بقى والرزق من السماء والأرض، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملوا. يعني ربنا يدي الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. كان ابن عباس كان يقول إيه؟ كان يقول يا محمد وإن لم تبلغ آية واحدة فلن تبلغ رسالتك أو فما بلغت رسالتك. الواحد يبين الدين كامل، ما يخفيش حاجه من الدين، ما يحرفش زي بني اسرائيل. بعدين الايه اللي بعديها قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراه والانجيل وما انزل اليكم ربكم. لستم على شيء حتى تقيموا التوراه، الكلام ده ليه احنا؟ طب احنا بنقيم القران؟ انا بقيم القران في حياتي، انا القران مهيمن على حياتي، انا برجع في اي حاجه للقران والسنه. بعدين الايه 70 يجي نفس الكلام، ذكر الميثاق، لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا. طب ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. يعني يجي حق التوحيد، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح، طب المسيح قال إيه؟ يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم ربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة أي محكمة ومأواه النار ومن الظالمين أنصار. الآية بعدها لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. الآية بعدها ربنا يقول إيه؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة سيدة مريم كان يأكلان الطعام. إزاي واحد بيأكل الطعام ويبقى إله؟ إزاي واحد بيأكل الطعام وعزكم الله بيخش الخلاء ويبقى إله؟ قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا وهو الله هو السميع العليم. نيجي الصفحة اللي بعديها آية 77، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء. دي أهواء، ده مش حق من عند ربنا. بعدين تيجي الآية اللي بعديها، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. بين الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا الولاء والبراء، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم العقوبة من ربهم في العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوه أو ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. نقلب الصفحة، صفحة 123. ربنا طبعا كل ده بقى هيكلمنا عن أحكام، هيكلمنا عن أحكام الواحد اللي بيحلف بالله. لا يؤاخذكم الله، لا الآية 89، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. شايفين برضو نفس الكلام، واحد يحلف يحلف يحلف كذب يعني. بعدين الصفحة اللي بعديها ربنا يكلمنا عن الخمر والميسر، وبعدين عن الأطعمة. بعدين ربنا يقول آية في 94 عجيبة جدا، يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب. الآية دي كانت نزلت فين؟ الآية نزلت في والمسلمين محرمين، عارفين ان الصيد البر حرام في مكة، فربنا مش هيدي امر كده من غير ما يمتحن. فيعمل ايه؟ فكان الراجل بيمشي في مكة، الطير يروح يقف على دماغه، حتى ربنا يقول ايه؟ ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم، يعني لو بس مد ايديه هيمسك الصيد بتاعه، هيمسك الغزالة، هيمسك الحمامة. طب ليه يا رب هذا الامتحان؟ ليعلم الله من يخافه. اوعى تفتكري ان انت هسيبي اي معصيه، اوعى تفتكري ان انت هتقول انا هثبت على طاعه، او ان انا لا يا رب ده انا هتغير، ده يا رب ده انا هعمل حاجه معينه ومش هنتحن. ربنا هيمتحنك انت صادق ولا لا. والامتحان ده اللي جه لبني اسرائيل، لو فاكرين الامتحان بتاع وهيجي لنا في سوره الاعراف اصحاب السبت، استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، وما نفس الكلام برضو، كان ربنا اختبرهم ان الحيتان بتاعتهم كان بتيجي في يوم معين اللي ربنا امرهم بانهم يصادوا فيه يوم السبت، ويوم لا يثبتون اي يوم ثاني غير السبت لا تاتيه، كذلك نبلوهم. واللي حصل، اللي حصل هم تحايلوا على شرع ربنا، وان هم حطوا الشباك يوم الجمعه وايه وسابوها، واخدوا الصيد يوم السبت وايه او اخدوا الصيد يوم الاحد. ربنا مسخهم قرده وخنازير. شايفين النقد الميثاق بيعمل فيه في الناس. طب نفس كده انا بعمل ايه مع ربنا؟ العهود والمواثيق اللي بيني وبين ربنا، سمعنا واطعنا اخبارها ايه؟ العهود اللي في المصحف اخبارها ايه؟ طب لو الواحد فيه اي مشكله يتوب لربنا، يرجع ربنا. وزي ما قلنا اي حاجه هيبقى فيها اختبار، هيبقى فيها امتحان، يعلم الله من يخافه بالغيب، فالواحد ياخد باله. ان ربنا يتكلم على برضو الاحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، كل ده يعني احكام في الاحرام. جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد الى اخر الصفحه. بين ربنا يكلمنا برضو على الاطعمه المحرمه، وازاي كان المشركين كانوا مسميين الابل ومسميين البقر باسماء معينه وكانوا بيحرموا على الناس، وجلنا ان شاء الله تفصيل سوره الانعام وهي سميت الانعام يعني لذلك يعني. بعدين ربنا يكلمنا عن لو الصفحه اللي بعديها يعني لو في حد ميت وعايز يوصي وصيه نعمل ايه، وازاي يبقى في برضه قسم، وازاي يبقى في شهاده، وازاي الواحد يبر بقسمه وهكذا. بعدين ربنا يكلمنا في اخر صفحتين على سيدنا عيسى، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم؟ قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب. اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي. فاكرين النعمه؟ عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس الى اخر الايه. يعني الحواريين ايه؟ واذا اوحيت للحواريين ان امنوا بي وبرسولي قالوا امنا واشهد باننا مسلمون. الايه 112 اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء؟ قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وانت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم عهد وميثاق بس، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ليه يا رب؟ إيه مادية؟ على فكرة المشركين عملوا كده مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالوا احنا عايزين نؤمن اجعل لنا الصفا ذهبا. شايفين عارفين جبل الصفا اللي هو الصفا والمروة؟ اجعل لنا الصفا ذهبا. فربنا خيره، لو جعل الصفا ذهبا وهم ما أمنوش هيبقى نفس العقاب اللي في المائدة. لأن هي نزلت آية مادية حسية، فاللي بيكفر بها يعذب مباشرة فورا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا، اختار القرآن وما يكفيهم بالقرآن. ده من رحمة ربنا بالأمة دي، إن هي المعجزة بتاعتنا مش معجزة حسية زي ناقص صالح. لو الناس كفروا بها ينزل عذاب مباشرة. فالمائدة رمز للعهد والميثاق مع الله سبحانه وتعالى، زي ما قلنا البقرة رمز للتسليم والاستسلام، وزي ما قلنا تقريبا 6 مرات كلمة، وزي ما اتكلمنا بقى حق التوحيد لله سبحانه وتعالى خبري ايه معاه دلوقتي. لما حدش الشيخ دلوقتي هجيب، لو جبنا مثلا صنم ذهب وقمنا حطيناه قدامنا ما حدش هيعبده. طب لو الذهب ده صنم ذهب ده سيحناه وخليناه جنيه ذهب ورميناه للناس، لا لا لم لم لم ولم وبتاع، ده الفلوس، ده الفلوس اللي بتعمل والفلوس اللي بتجيب والفلوس اللي بتسوي والفلوس اللي بترزق والفلوس دي اللي بتنفع والفلوس اللي بتضر، مش ده الناس بتعمل كده. يوسف بيقول تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم، احنا مين اللي بينفع ويضر؟ ولا لا الفلوس اللي بتنفع وتضر، والكارت ده هو اللي بينفع ويضر، والراجل ده اللي بينفع وتضر، والدوله دي اللي بتنفع وتضر. فالواحد يرجع زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مره سيدنا معاذ قاعد وراه، فقال اول ما قاله قال يا معاذ يعني أتعلم ما حق الله على العباد؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم سكت شويه، قال حق الله على العباد ان يعبدوه لا يشركوا به شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم سكت شويه وقال له أتعلم ما حق العباد على الله؟ ان قطعوه ادخلهم الجنه. فقبل ما نشوف حق العباد، يعني قبل حق النساء وحق والله المستضعفين وحق اشوف حق ربنا. لكن الحمد لله احنا مهتمين جدا بحقوق الناس كلها، يعني حق الاقليه مش عارف الايه، وحق الاقليه اللي مش عارف ايه، وحق طب حق ربنا فين؟ لا مش مهتمين. لكن ده اول حق، فكل واحد يراجع العهود والمواثيق اللي بينه وبين ربنا. احنا قلنا سمعنا واطعنا، احنا مسلمين، احنا مطالبين بحاجات في القران، وشفنا بعيننا بني اسرائيل اليهود والنصارى لما نقضوا ميثاقهم ربنا عمل فيهم ايه. الواحد يعيش سوره المائده يخش فيها كده، يعني ادخل النهارده على سوره المائده يعني بدور هم الناس يعني ربنا عمل فيهم كده ليه، ومع ذلك ربنا فتح لهم باب التوبه، وربنا قال لو تابوا ولو اوفوا بالعهد ربنا هيعمل معاهم ايه، والعكس بالعكس. جزاكم الله خيرا. زي ما قلنا نعيش النهارده مع سوره المائده، نحاول نتعرف عليها. والله الواحد هيذهل بكميه ساعتها ممكن يتفاجئ بآيات، ممكن هات وحفظها بس يتفاجئ بيها، إذا الواحد ما كانش فاهم الموضوع كده. الواحد الدنيا نورت، ده ربنا هنا بيقول لنا آيات هي محكمات، ده ازاي الناس بره بتقول كده، المفروض نعمل كده. سلم نفسك للقرآن، سلم نفسك للقرآن. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.